إلا باتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم غرزه واقتفاء أثره. فمن أراد النجاة من أمواج الفتن والأهواء فليركب سفينة السنة. وما أفلح سلفنا الصالح وارتفعوا وارتقوا إلا بشدة تمسكهم بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم منهجا. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال سفيان رحمه الله: لا يستقيم قول وعمل إلا بالسنة. وقال أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو على شفا هلك. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. والأقوال والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. ثم صلوا وسلموا على نبينا وحبيبنا الرسول الأعظم والنبي الأكرم كما أمرنا بذلك الله، حيث قال في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ورفع له بها 10 درجات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط عنه 10 خطيئات. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على حبيبنا ورسولنا سيدنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته الكرام، وخُصَّ منهم أبا بكر الصديق، وعمر الفاروق، وعثمان ذا النورين، وعليًّا أبا الحسنين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك ومشركين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا وديننا ومقدساتنا بسوءٍ وكيد فاردُد كيده في نحره، وأشغله بنفسه يا قوي يا عزيز. اللهم وفِّق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه. اللهم وفِّقه ونائبيه لما فيه صلاحُ البلاد والعباد، واجعلهم مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.